لازم. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، درسنا اليوم من أهم دروس النحو على الإطلاق، فإن فهم الطالب هذا الدرس فهم ما بعده من الدروس وسهل عليه النحو، وإذا لم يفهم هذا الدرس أشكلت عليه الدروس الأخرى. أقسام الكلام على ثلاثة، هذا أخذناه أنت، إس وفعل وحرف. ما الدليل على هذا التقسيم؟ التتبع والاستقراء. فأقسام الكلام ثلاثة، اسم وفعل وحرف. مثال الاسم زيد، والفعل ماضي ضرب، مضارع يضرب، أمر اضرب، والحرف مثلا من، إلى، عن، على. وأخذنا أن الحروف كلها مبنية، أن الحروف كلها مبنية، جميع الحروف مبنية، هذه قاعدة. بل الآن فهمنا كم؟ ثلث اللغة العربية. الآن ثلث اللغة العربية اسم، والثلث الآخر فعل، والثلث الأخير حرف. إذا نقول كل الحروف مبنية. الآن كم أخذنا؟ ثلث اللغة العربية، ثلث النحو. فإذا سمعت حرفا يذهب إلى ذهنك مباشرة مبني لام حل لون من الإعراب، مثلا لن حرف نص ما له؟ مبني لام حل لون من الإعراب. لم حرف جزم ما له؟ مبني لام حل لون من الإعراب. عن حرف جر ما له؟ مبني لام حل لون من الإعراب. فإذا سمعت حرفا فهو مبني لام حل له من الإعراب. طيب أقسام الكلمة ثلاثة، اسم وفعل وحرف. كيف نفرق بين الاسم والفعل والحرف؟ كيف نعرف أن هذا اسم وأن هذا فعل وأن هذا حرف؟ كيف نعرف؟ الأسماء لها علامات، والأفعال لها علامات، والحروف لها علامات. واضح الآن؟ سآتي بعبارة أخرى. لو قال لك قائل كيف تفرق مثلا بين الشيخ الإمام والشيخ توفيق والشيخ عبد الرقيب والشيخ الرازحي، كيف تفرق؟ كلهم علماء، كلهم مشايخ، كيف نفرق بينهم؟ عندك الشيخ توفيق طويل، هذه علامة، واضح؟ هذه علامة، وكلهم أصحاب علم ومشائخ فضلاء نفع الله بهم الإسلام والمسلمين. لكن كيف نفرق؟ كل واحد منهم له علامات تخصه، له علامات تخصه. فهمتم الآن؟ كما قال الأخ الشيخ توفيق طويل، واضح؟ والشيخ الإمام متوسط، طيب إذن جيد. المهم هذه علامة من علامات. هل توجد علامات أخرى؟ نعم توجد علامات أخرى، إلى جانب الطول مثلا، شكل اللحية، لون البشرة، صح أم لا؟ الصوت، الهيئة، المشية. المهم هذه علامات. أريد أن أوصلكم أن الاسم، أن الأسماء لها علامات تخصها، والأفعال لها علامات تخصها، وبهذه العلامات نفرق بين الأسماء وبين الأفعال. المؤلف عليه رحمة الله بدأ بالأسماء، بدأ بالأسماء وذكر أربع علامات للاسم. كم ذكر للأسماء علامات؟ أربع علامات. العلامة الأولى الخفض، قال ابن آج الروم عليه رحمة الله: والاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى إلى آخر. إذن ذكر ابن آج الروم عليه رحمة الله أربع علامات للاسم: الأولى الخفض، والثانية التنوين، والثالثة أو قل الألف واللام، والرابعة حروف الخفض. انتبه معي، لا تخلط شعبان برمضان، تقوم صوم في شعبان، واضح؟ يعني صيام واجب. هذه العلامات خاصة بمن؟ بالأسماء. فإذا وجدت هذه العلامات في كلمة من الكلمات فاعلم أن هذه الكلمة إيش؟ اسم. مباشرة تقول هذه الكلمة اسم، لأن هذه العلامات خاصة بمن؟ بالأسماء، ولا تدخل على الأفعال ولا تدخل على الحروف. أخذنا الخفض، عرفه المؤلف هنا بقوله: الخفض عبارة عن الكثرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها. الخفض عبارة عن ماذا يا شباب؟ عن الكسرة التي يحدثها العامل، عامل الخفض مثلا مثل حروف الجر، أو ما ناب عن الكسرة. طيب نمثل الآن، مثلا معنا من حروف الخفض من، احفظ معي، من حرف خفض. معنى حرف خفض أنها تخفض ما بعدها وتجر ما بعد وسواء قلنا الخفض أو الجر، فالخفض والجر بمعنى واحد كما تقول الحاج علي وعلي الحاج، هم واحد. واضح الآن؟ إذن الخفض هو الجر والجر هو الخفض، عبارات للنحاة. إذن من حروف الخفض من، طيب لو قلت من زيد، الآن زيد ما هو؟ اسم بدليل بدليل الخفض، لم نتكلم عن حروف الخفض. الآن من حرف خفض، لكن زيد اسم بدليل الخفض، بدليل الكسرة التي في آخره. قلنا الخفض عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، فهنا من زيد، زيد اسم بدليل الخفض. واضح؟ هل توجد علامات أخرى؟ توجد، لكن نحن الآن نتكلم عن ماذا؟ عن الخفض. مثلا أقول مثل آخر، من الرجل، الرجل اسم أم فعل أم حرف؟ اسم. كيف عرفتم؟ بدليل الخفض، بدليل الخفض، اسم بدليل الخفض. واضح الآن؟ إذن العلامة الأولى من علامات الأسماء ما هي؟ الخفض. طيب ما هو الخفض؟ عبارة عن الكسرة، هذه الكسرة التي يحدثها عامل الخفض. مثل ما هو عامل الخفض؟ مثل من؟ أو ما ناب عن الكسرة. مر معكم أن المثنى يجر وعلامة جره الياء، جمع المذكر السالم يجر وعلامة جره الياء، الاسم الذي لا ينصرف يجر وعلامة جره الفتحة، وستأتي معنا. لكن الآن أريدك أن تفهم أن الخفض هو عبارة عن الكسرة التي أحدثها عامل الخفض. انتهينا منها؟ إذن العلامة الأولى من علامات الأسماء ما هي؟ الخفض. ما هو الخفض؟ عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل، يعني عامل الخفض، أو ما ناب عنها، أو أي ما ناب عن الكسرة. إلى هنا واضح؟ أحد عنده إشكال في الخفض؟ ننتقل إلى العلامة الأخرى. نعم، ينوب عنها، قلنا الياء تنوب عن الكسرة، الفتحة تنوب عن الكسرة، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في يعني باب معرفة علامات الإعراب سنتكلم عنها. المهم أنك تفهم مثال، لو قلت لك الآن مثل للاسم مخفوض، أو هاتي اسم علامته الخفض، أي اسم علامته الخفض، عرفنا أنه اسم لأنه مخفوض. مثل مررت بزيد، زيد اسم لأنه يعني كيف عرفنا أنه اسم؟ بدليل الخفض. ما هو الخفض؟ الكسرة. مررت برجل اسم بدليل الخفض، مررت بمحمد اسم بدليل الخفض، مررت بمسجد اسم بدليل الخفض. وقف عليها، طيب ستأتي معنا إن شاء الله. العلامة الثانية يا شباب التنوين، والتنوين باختصار عبارة عن ضمتين أو فتحتين أو كسرتين، هذا باختصار إذا لم تفهم التعريف، مع أنه عرفه فقال التنوين لغة التصويت، تقول نون الطائر أي صوت، واصطلاحا نون ساكنة تلحق. أنا أكملت التعريف حتى ترد، ما لكم اصبروا. نون ساكنة زائدة تلحق الآخر لفظا وتفارقه خطا استغناء على بتكرار الشكلة. فمثلا الآن جاء محمد، الآن محمد اسم بدليل التنوين، رأيت محمدا، محمدا اسم بدليل التنوين، مررت بمحمد، محمد اسم بدليل التنوين. انتبه معي هنا، التنوين قلنا عبارة عن ضمتين أو فتحتين أو كسرتين، هذا باختصار. طيب تعريفه الذي يعرفه به أهل التجويد، يقولون التنوين عبارة عن نون ساكنة زائدة تلحق الآخر، تلحق آخر الكلمة، يعني لا يأتي التنوين في أول الكلمة ولا يأتي التنوين في وسط الكلمة، أين يكون التنوين؟ في آخر الكلمة، تلحق الآخر، تلحقه ايش؟ لفظا، تلحقه لفظا، يعني لا تلحقه كتابة، تلحقه نطقا فقط في اللفظ، وتفارقه خطا يعني لا تكتب. لماذا لا تكتب؟ قالوا استغناء عن هذه النون بتكرار الشكلة. فماذا الآن؟ جاء فعل ماضي ومحمد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، فلما جئنا بالتنوين قالوا نكرر الضمة، بدل أن نأتي بنون ونكتب نون نكرر الشكلة، الشكلة هنا محمد ما هي؟ ضم، نكرر الضمة، فالتنوين هو الضمة الثانية. طيب رأيت محمدا، محمدا مفعول به منصوب على نصبه الفتحة. طيب أردنا أن نأتي بالتنوين، قالوا نكرر الشكلة، نكرر الفتحة، نأتي بفتحة ثانية. مررت بمحمد البحر، جر محمد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة. طيب من أين جاءت الكسرة الثانية؟ هي التنوين، لأن التنوين نون ساكنة زائدة تلحق الآخر لفظا وتفارقه خطا. لماذا؟ قالوا استغناء عن كتابتها بتكرار الشكلة. إيش معنى بتكرار الشكل أو بتكرار الشكلة؟ إذا كان معنا ضمة نزيد ضمة أخرى، إذا كانت المكتوبة ضمة واحدة نكتب إلى جانبها ضمة ثانية، وإذا كان معنا فتحة نزيد فتحة ثانية، وإذا كان معنا كسرة نزيد كسرة ثانية. فهمتم هذا؟ فهمتم؟ إذا لم تفهم التعريف هذا، التنوين عبارة عن ضمتين فتحتين كسرتين، هذه صعبة عليكم؟ أي كلمة في آخرها فتحتين أو ضمتين أو كسرتين فهي اسم، لأن الذي ينون ما هو؟ الأسماء. التنوين من خصائص الأسماء، فالأفعال لا تنون والحروف لا تنون، فأي كلمة منونة ماذا تكون؟ تكون اسما. أي كلمة منونة إيش تكون؟ اسم. طيب ما هو التنوين؟ ضمتين فتحتين كسرتين. طيب من يمثل لي بمثال للاسم المنون؟ إيش؟ سعد. هكذا رأيت سعدا، جاء سعد، مررت بسعد. كيف؟ تصلى نارا حامية، نار اسم بدليل، وحامية اسم بدليل التنوين. تسقى من عين، عين قال اسم بدليل التنوين. عزيز. ناصية كاذبة خاطئة. طيب ناصية وكاذبة هذه ايش؟ اسمع بدليل التنوين. لو فتح صفحة من القرآن ستخرج ربما 100 اسم. هات أنت. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات. ها بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ستأتي معنا. أين التنوين؟ عندي سؤال يا أستاذ. ننتهي. أين التنوين؟ لا الخفض أخذنا، سيأتي معنا، لكن نريد التنوين. غربان في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. تمام احسن. ها ما سؤال؟ الواو الثمانية وابتارة. ما دخلنا من الواو الثمانية؟ سؤال ليش تستبين؟ تعرفون أعطاكم سؤال من أين الوالد؟ من قواعد العراق. ننقلكم إلى قواعد العراق. ما لك؟ أو تقدمت اليوم تقدمت بالأسئلة؟ لا، نحن ندرس التحفة. واو الثمانية هذه يعني سؤال سيأتي معنا في وقته. طيب انتبهوا معنا الآن. أخذنا كم علامات من علامات الأسماء؟ أخذنا علامتين. الخفض عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل أو ما نبعنا. العلامة الثانية التنوين عبارة عن فتحتين أو ضمتين أو كسرتين. العلامة الثالثة أل، هذه أظن من أول العلامات التي يعرفها الطالب أو يبدأها في قراءته. تعرفون أل الشمسية وأل القمرية؟ أي كلمة في أولها أل فهي اسم. من يمثل؟ الرجل، البيت، القمر، الشمس، الأسد، الباب، الكتاب، السيارة، المتكلم. بشير يتكلم في الدرس، ومن بجانبه هو نبيل مثلا، المتكلم، المؤدب، هذه كلها أسماء لأنها دخلت عليها إيش؟ أل، دخلت عليها أل. واضح الآن؟ وهذه أل الخفض يكون في آخر الكلمة، في آخر الاسم، والتنوين يكون في آخر الاسم، أما أل فتكون في أول الاسم، ويفترض في أل هذه أن تكون زائدة ليست من أصل الكلمة. سيقول قائل كيف أعرف أن أل زائدة؟ لو حذفناها لا تتغير الكلمة ولا يتغير معناها. مثلا الآن المسجد، احذف المسجد، هل اختلت الكلمة؟ هل تغيرت؟ طيب الرجل، احذف الرجل، هل تغيرت الكلمة؟ إذن هذه ال علامة من علامات الأسماء. من يأتي بال من أصل الكلمة؟ ألقى، ألقى. الآن هنا ألقى في أولها ألف ولا، هل نقول هي إن؟ ننظر، إذا حذفناها واختلت الكلمة ليست اسما وليست هي المقصودة، وإن حذفت وبقيت الكلمة على معناها الأصلي فهي اسم. طيب حذفناها ألقى بمعناه رمى، صح أم لا؟ طيب قا، هل المعنى نفس المعنى؟ لا. من عنده مثل آخر؟ زعوري. الذين، دعك منها. بعده مثال آخر. ألهاكم. ألها. ألها لو حذفناها ها، هل ها بمعنى ألها؟ فهمتم الآن؟ انتهينا منها. طيب أي كلمة في أولها ال الشمسية أو القمرية إيش تكون؟ إيش؟ فال هذه لا تدخل على الأفعال ولا تدخل على الحروف. ال لا تدخل على الأفعال ولا تدخل على الحروف. طيب العلامة الأخيرة من علامات الأسماء، العلامة الأخيرة من العلامات التي ذكرها المؤلف، وإلا فللأسماء علامات كثيرة قد تصل إلى 30 علامة، لكن نحن نتكلم عن العلامات التي ذكرها المصنف وشرحها الشيخ محمد بن حدين عبد الحميد. ذكر 4 علامات: الخفض والتنوين وال، العلامة الأخيرة حروف الخفض. حروف الخفض، انتبه معي، من علامات الأسماء حروف الخفض، من علامات الأسماء حروف الخفض. سميت بحروف الخفض لأنها تخفض ما بعدها، ويقال لها أيضا حروف الجر، حروف الجر لأنها تجر ما بعدها، حروف الخفض لأنها تخفض ما بعدها. وقلت لك الخفض والجر بمعنى واحد، خفض وجر بمعنى واحد، لا تستشكل. يقول لك قائل هذا اسم بدليل الخفض، تقول له لا، اسم بدليل الجر. الخفض والجر بمعنى واحد. ولو قال حروف الخفض والآخر قال حروف الجر تتشارع معهم؟ لا، حروف الجر هي حروف الخفض والخفض هو الجر. طيب نريد أن نعرف ما هي حروف الخفض. قال المؤلف وهي أغلق الكتب وانتبه معي: من، إلى، عن، على، في، رب، الباء، والكاف، واللام، وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. انتبهوا معنا، هذا الكتاب سنقرأه سويا، ما سأغشكم. انتبه معي، ركز قليلا. أولا حروف الخفض، لماذا سميت بحروف الخفض؟ لأنها تخفض ما بعدها. أي اسم يأتي بعدها فهو مخفوض، أي اسم يأتي بعدها فهو مخفوض، أو أي اسم يأتي بعدها فهو مجرور. نمثل بمن، مثلا لو قلنا جاء محمد، هل هو مخفوض؟ لو قال قائل سلمت، أو طيب سلمت على محمد، صواب أم خطأ؟ لماذا؟ سبقه حرف خفض، وحروف الخفض لها عمل تخفض ما بعدها، فلا يمكن أن يأتي ما بعدها مرفوع أو منصوب. فتقول سلمت على إيش؟ على محمد. تقول من البيت، ولا يصح من البيت أو من البيت، أي الصواب؟ من البيت، من زيد، من خالد. طيب لو قال قائل أخذت هذا من علي، ليش خطأ؟ حرف الخفض ما بعده مخفوض، إذا الصواب من علي، من محمد، من صالح. طيب لو قال من علي خطأ، أيش الصواب؟ من علي. هذه حروف خفض لها عمل تخفض ما بعدها، فما بعدها مخفوض. طيب إلى، إلى زيد، إلى صالح، إلى محمد، إلى بكر، إلى بكر، ليش خطأ؟ لأن ما بعدها يأتي مجرور. طيب الشاهد، نحن الآن لا نتكلم عن عمل حروف الخفض، فحروف الخفض عملها واضح تخفض ما بعدها، ولهذا سميت بحروف الخفض، ولكن نحن ذكرناها لأن ما بعدها لا يكون لسما. حروف الخفض لا تدخل إلا على الأسماء، فما بعدها يكون اسم، ما بعدها يكون اسما، فهي لا تدخل إلا على الأسماء. واضح؟ حروف الخفض من علامات من؟ من علامات الأسماء. طيب لو قال القائل من بكر، بكر اسم أم ليس باسم؟ بدليل حرف الخفض، فما بعد حروف الخفض يعني إذا جاء حرف الخفض ما بعد وش يكون؟ فعل أو حرف؟ اسم. حروف الخفض لا تدخل إلا على الأسماء. طيب إذا دخلت على الأسماء ماذا تعمل بها؟ تخفضها. إذا هنا بكر اسم بدليل إيش؟ بدليل حرف الخفض وبدليل الخفض وبدليل التنوين. كم اجتمعت فيه علامات؟ ثلاث علامات. طيب من الرجل، من الرجل أو من البيت. الآن الرجل اسم بدليل حرف الخفض، فحروف الخفض ما بعدها يكون اسما، هذه العلامة الأولى. والعلامة الثانية الخفض، والعلامة الثالثة الألف واللا. فيجتمع في الاسم أكثر من علامة، لا مانع تجتمع في الاسم أكثر من علامة. طيب مثلنا لمن ومثلنا لإلى، عن رميت السهم عن القوس، على زيد على الجبل أو على السطح، في نحن في الدرس أو الماء في الكوس، رب رب رجل كريم لقيت أو قابلت، الباء مررت بزيد، الكاف زيد كالأسد أو كالقمر، اللام المال لزيد. طبعا هو في هذا الكتاب في التحفة، أغلق الكتاب، قلنا انتبه بعضهم ما يفهم، الفهم عنده بطيء، ما أدري ما السبب، هو ضيف اليوم عندنا. طيب انتبه معي، حروف الخفض تخفض ما بعدها، وما بعدها يكون ماذا؟ اسم، فهي لا تدخل إلا على الأسماء. إلى هنا واضح. هذه الحروف التي هي حروف الخفض لها معاني، هذه المعاني ليس لها تعلق في درس النحو. الذي متعلق معنا في درس النحو أن حروف الخفض تخفض ما بعدها، أن ما بعد حروف الخفض يكون اسما. المؤلف الذي هو الشارح محمد محي الدين ذكر لها معاني، فقال من معانيها الابتداء، من معانيها ايش؟ الابتداء، مثل ذهبت من البيت، يعني ابتدأ الذهاب من البيت. وإلى من معانيها الانتهاء، إلى المسجد، انتهى الذهاب أين؟ في المسجد. قال وعن من معانيها المجاوزة، رميت السهم عن القوس، يعني السهم جاوز القوس. وعلى من معانيها الاستعلاء، زيد على الصف أو على البيت أو على الفرس، الاستعلاء. وفي من معانيها الظرفية، نحن في الدرس أو الماء في الكوز، فهمتم الظرفية؟ يعني الماء داخل الكوز، فهمتم؟ ورب من معانيها التقليل، رب رجل كريم لقيته، يعني هذا قليل، الغالب على الناس البخل. الباء قال من معانيها التعدية، مررت بزيد، سيأتي معكم معنى التعدية في كتب أخرى، لكن هنا مررت ماذا؟ بزيد، يعني تعدى الفعل إلى من؟ المرور إلى من؟ إلى زيد. الكاف من معانيها التشبيه، زيد كالأسد، شبهنا زيد بمن؟ بالأسد. هند كالقمر، شبهنا هند بماذا؟ بالقمر. اللام قال تأتي بمعنى الملك والاستحقاق والاختصاص، سيأتي هذا سنقرأه في الكتاب سويا، وسنذكر ضابط كل معنى. حروف القسم هي من حروف الخفض، حروف القسم هي من حروف الخفض، تخفض ما بعدها، ولكن سميت بحروف القسم لأنه لا يستعمل في القسم أو لا يقسم إلا بها، لا يستعمل مع القسم إلا هذه الحروف. مثلا الواو، والله، والضحى، والليل إذا سجى، والتين والزيتون، والعصر. فالله عز وجل يقسم بما جاء من مخلوقاته، واضح؟ أما أنت لا يجوز لك أن تقسم إلا بماذا؟ بالله تبارك وتعالى. إذن والله لفظ الجلالة هنا اسم أم ليس باسم؟ بدليل حرف الخفض الذي هو واو القسم، وبدليل الخفض وبدليل الألف ولا. طيب مثال الباء التي للقسم، بالله، بالله. طيب فالباء حرف جر وقسم، ولفظ الجلالة مقسم به مجرور، فهنا بالله اسم بدليل حرف الخفض الذي هو باء القسم، والخفض وكذلك الألف ولا. كذلك من حروف القسم التاء، تالله. بعضهم يؤكد اليمين، قل لك والله وبالله وتالله. هنا هذا استعمل كم؟ ثلاثة أحرف من حروف القسم، الواو والباء والتاء. التاء مثالها إيش؟ تالله. فلفظ الجلالة اسم بدليل الخفض وبدليل حرف الخفض وبدليل الألف ولا. وذكر فائدة أن الواو يعني يقسم بها يعني أي ظاهر يؤتى بها للقسم، بأي ظاهر الاسم الظاهر أي الذي ليس ضميرا، مثل والله والضحى والعصر والتين، واضح؟ والباء قال للظاهر والضمير، وأما التاء خاصة بلفظ الجلالة. وأيضا ذكروا الرحمن أنه يقسم بها لفظ الجلالة وكذلك لفظ الرحمن، فتقول الرحمن. وذكروا أيضا تربي. انتهينا منها. إذن يا شباب أريد الخلاصة مما ذكرنا، الخلاصة مما ذكرنا. كلام كثير والشرح أكثر عندك يا عبد الرحمن. قف، نريد الخلاصة، تفضل. تفضل. لا خلاص اختصر، يعني خلاصة درس اليوم العلامات. علامات من؟ الأسماء. العلامة الأولى الخف، والعلامة الثالثة دخول ال، والعلامة الرابعة حروف الخفض، ومن حروف الخفض حروف القسم. إذن أحسن. وهذه الخلاصة موجودة في متن الآجرمية. قال المؤلف: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الباء الواو والباء والتاء. فمن حفظ المتن عنده الخلاصة. الأشياء الزائدة التي أخذناها اليوم: تعريف الخفض، تعريف التنوين، واضح. أخذنا أيضا معاني بعض حروف الخفض. قلنا من ذكر أن من معانيها الابتداء إلى الانتهاء، عن المجاوزة على الاستعلاء في الظرفية، رب التقليل، الباء التعدية، الكاف التشبيه، اللام الملك أو الاستحقاق أو الاختصاص، وسيأتي توضيح هذا في القراءة، وواو القسم وباء القسم وتاء القسم. إلى هنا واضح. معنا مسألة مهمة. الذي أول مرة يدرس في النحو يرفع يده. أول مرة يدرس في النحو، طيب أول مرة يدرس النحو يطف. لا لا، أول مرة يعني ما درس الآجرمية ولا درس شيء، دخل في التحفة مباشرة. نسألكم بس سؤال. طيب أحسنتم ما شاء الله. السؤال عندك، قال قائل من، ما اسمه؟ من بكيل. من بكيل، بكيل إيش؟ اسم ولا فعل ولا حرف ولا ما هو؟ اسم بدليل سبقه حرف من حروف الخفض. تمام، هذه العلامة الأولى. والعلامة الثانية إذا جاء حرف الخفض فيأتي معه ماذا؟ الخفض. العلامة الثانية الخفض. إذن حرف الخفض والخفض وكذلك التنوين، فالكسرة الأولى هي الخفض والكسرة الثانية هي التنوين. إلى هنا ممتاز، متأكد؟ فهمت الدرس؟ طيب منك سألني الطلاب: هذا القلم ممن؟ قلت من بكي. وأنت أمامي قلت لي ممن هذا؟ قلت منك. الآن الكاف هذه اسم أم فعل أم حرف؟ انظر الكاف لا تنظرني، الله أعلم. درست الآن معنا، اجلس تفضل. اسم، كيف عرفت؟ أين الخف؟ من، قل سبقها حرف خف. انظر أصحابك عندك، قال الكاف اسم، ما رأيكم؟ نعم اجلس وانت اجلس. ايه الكاف اسم؟ قد سمعتم واحد اسمه كاء؟ ما هو الذي من حروف الخف؟ من كاء. قال من حرف خف والكاف اسم، توافقه؟ اجلس وانت توافقه. عندكم واحد اسمه كاء؟ ما ادري كيف اسم. إذن وان الله أعلم. طيب انتبهوا، الذي مشى على القواعد بغض النظر إيش عندهم، لا يوجد واحد اسمه كاء، أنا معكم، لكن نحن أخذنا قاعدة أن حرف الخفض ما بعده إيش يكون؟ إس. بغض النظر ما بعده كان متكون من حرفين أو من ثلاثة أو من حرف أو من أقل أو من أكثر، فحروف الخفض لا تدخل إلا على الأسماء. حروف الخفض لا تدخل إلا على الأسماء، فما بعد حروف الخفض ماذا يكون؟ يكون اسماء. فالآن منك الكاف اسم، ما الدليل؟ حرف الخفض. طيب منه الهاء اسم، ما الدليل؟ حرف الخفض. إليك الكاف ما هي؟ اسم، ما الدليل؟ حرف الخفض. وهذا سيأتي معكم، الذي أول مرة يدرس هذا يسمى ضمير، وسيأتي الكلام عنه. فالعرب كانت لغتهم تبنى على الاختصار، فما يعجبهم كثرة الكلام وتطويل الكلام، فبدل أن أقول من بكيل وهو بكيل عندي أقول إيه؟ منك. مثلا الآن زكريا، هذا بدل أن أقول سلمت على زكريا وسلم عليه إيش أقول؟ سلمت عليك. ف سلمت ايش عليه، اتضح لكم. فمثلا ان يقول من زيد يقول لك ايش منه، اتضح. بدل ما اقول من جمال اقول مني، اتضح الكلام. لغة العرب كانوا يختصرون، يأتون بالضمير بدل الاسم الظاهر اختصارا، ولغتهم مبنية ايضا على الفصاحة والسهولة. ويفتح الكتب ايش كتبت؟ السلام لا يلزم فيه المصافحة، صح ام لا؟ بعضهم لا يفرق بين السلام وبين المصافحة. السلام ايش؟ السلام عليكم، والمصافحة هذا شيء زائد. طيب فتحتم الكتب؟ قال المؤلف عليه رحمة الله: علامات الاسم، انتبهوا لهذه همزة الوصف، انتبهوا لها. قال: فالاسم يعرف، لا تقول فالاسم، ايش تقول؟ فالاسم. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. وأقول، من هو الذي قال وأقول؟ الشيخ محمد محي الدين الشارح قال: وأقول للاسم، أيش الصواب؟ للاسم. ومن الخطأ للاسم، لماذا؟ لأن همزته همزة وصف. قال: وأقول للاسم علامات يتميز عن أخويه الفعل والحرف بوجود واحدة منها أو قبولها. وقد ذكر رحمه الله من هذه العلامات 4 علامات. طيب لو قال للقائل: جاء إبراهيم، عند من؟ عند محمد، عند نوسي. إبراهيم اسم أم فعل أم حرف؟ جاء إبراهيم بدليل اسم. هل أخذنا من علامات أسماء الأنبياء؟ لا، ما أخذنا الظن. هل أخذنا من العلامات الظن؟ ما أخذنا. الآن لو جئنا ننظر، جاء إبراهيم، لا توجد أي علامة من العلامات التي ذكرناها. إبراهيم هنا، جاء إبراهيم، لا يوجد خفض ولا يوجد تنوين ولا يوجد حرف من حروف الخفض، واضح؟ ولا توجد ألف ولا. فهنا كيف عرفنا أنه اسم؟ لو انتبهتم للقراءة، جاء إبراهيم، هل إبراهيم مخفوض؟ لا. هل هو منون؟ لا. هل دخل عليه ال؟ لا. هل سبقه حرف خف؟ طيب كيف كان اسما؟ ها عندك. نقول الآن إذا لم توجد العلامة ندخلها، فإن قبلها فهو اسم. الآن هل يصح أن نقول من إبراهيم؟ يصح ولا لا؟ ما تزلي رأسك هذا، يصح أم لا؟ يصح. إلى إبراهيم، عن إبراهيم، هل قبل العلامة؟ بما إذا قبل العلامة فهو اسم، وإذا لم يقبلها فليس اسما. طيب انظر ماذا قال المؤلف. قال: والحرف، قال: وأقول للاسم علامات يتميز عن أخويه الفعل والحرف بوجود واحدة منها أو قبولها. أشر على هذه اللفظة أو قبولها، أشر عليها. وقد ذكر رحمه الله من هذه العلامات 4 علامات، وهي الخفض والتنوين ودخول الألف واللام ودخول حروف الخفض. طيب ودخول حرف من حروف الخفض. قال: أما الخفض فهو في اللغة ضد الارتفاع، وفي اصطلاح النحاة عبارة عن الكثرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، أو ما ناب عن الكثرة سيأتي معنا. وذلك مثل كثرة الراء من بكر وعمر في نحو قولك مررت ببكر، وقولك هذا كتاب عمر، فبكر وعمر اسمان لوجود الكثرة في آخر كل واحد منهما. إلى هنا واضح. قال: وأما التنوين فهو في اللغة التصويت، تقول نون الطائر أي صوت، وفي اصطلاح النحاة هو نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا للاستغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم. يعني لا نكتب نون ولكن نكتفي بتكرار الشكلة، الضمة نزيد بجانبها ضمة، والفتحة نزيد فتحة، والكسرة نزيد كسرة. قال: نحو محمد وكتاب وإيه وصه ومسلمات وفاطمات وحينئذ وساعة إذن. هذه كلها أسماء بدليل التنوين. والمؤلف مثل بهذه الأمثلة لأن التنوين يأتي على أنواع، سنأخذ هذه الأنواع بمشيئة الله في كتاب المتممة أو في كتاب ابن عقيل. واضح؟ قال فهذه الكلمات كلها أسماء بدليل وجود التنوين في آخر كل كلمة منها. العلامة الثالثة من علامات الاسم دخول ال في أول الكلمة نحو الرجل والغلام والفرس والكتاب والبيت والمدرسة، فهذه الكلمات كلها أسماء لدخول الألف واللام في أولها. العلامة الرابعة دخول حرف من حروف الخفض نحو ذهبت من البيت إلى المدرسة، فكل من البيت والمدرسة لدخول حرف الخفض عليهما ولوجود ألف أولهما. وحروف الخفض هي من ولها معان منها الابتداء. فهمتم معنى الابتداء؟ طيب. قال نحو سافرت من القاهرة وإلى، ومن معانيها الانتهاء. نحو سافرت إلى الإسكندرية، لماذا مثل بالقاهرة والإسكندرية؟ لأنه من مصر، هو مصري، فمثل بمدن في مصر. قال وعن، ومن معانيها المجاوزة، نحو رميت السهم عن القوس. وعلى، ومن معانيها الاستعلاء، نحو صعدت على الجبل. وفي، ومن معانيها الظرفية، نحو الماء في الكوز. ما هو الكوز يا غرباني؟ ما هو الكوز؟ المغرف. وربا، ومن معانيها التقليل، نحو رب رجل كريم قابلني. والباء، من معانيها التعدية، نحو مررت بالوادي. والكاف، من معانيها التشبيه، نحو ليلى كالبدر. واللام، من معانيها الملك، عندكم ايش؟ نحو المال لمحمد. والاختصاص، نحو الباب للدار. والحصير للمسجد. والاستحقاق، نحو الحمد لله. طبعا هذه المعاني وكيف نعرف أن اللام للملك أو للاستحقاق أو للاختصاص سنأخذها غدا إن شاء الله. طيب. قال ومن حروف الخفض حروف القسم، وهي ثلاثة أحرف. الأول الواو، وهي لا تدخل إلا على الاسم الظاهر نحو الله، والله اسم ظاهر ليس ضمير. والطور، وكتاب مسطور، ونحو التين والزيتون وطور سينين. والثاني الباء، ولا تختص بلفظ دون لفظ، بل تدخل على الاسم الظاهر نحو بالله لأشتهدن. وعلى الضمير، نحو بك لأضربن الكسول، يعني بك لأضربن الكسول، بك تقسم بالله مثلا، بك يا الله. واضح. والثالث التاء، ولا تدخل إلا على لفظ الجلالة نحو وتالله لأكيدن أصنامكم. قلنا وتدخل أيضا على لفظ الرحمن كالرحمن، وعلى لفظ رب مضاف إلى الياء أو مضاف إلى الكعبة، تربي وتربي الكعبة. أسئلة، هذا الواجب. قال ما هي علامات الاسم؟ ما معنى الخفض لغة واصطلاحا؟ ما هو التنوين لغة واصطلاحا؟ على أي شيء تدل الحروف الآتية من اللام، الكاف، ربا، عن، في؟ ما الذي تختص واو القسم بالدخول عليه من أنواع الأسماء؟ الظاهر. ما الذي تختص التاء القسم بالدخول عليه؟ ما هو؟ لفظ الجلالة. والباء، قال مثل لباء القسم بمثالين مختلفين، يعني دخلت على الظاهر وعلى المضمر. هذه الأسئلة رأيتموها، بعدها إيش مكتوب؟ تمارين. أحسنتم. ميز هذه التمارين أيضا من ضمن الأسئلة. قال ميز الأسماء التي في الجمل الآتية مع ذكر العلامة التي عرفت بها اسميتها. طيب أنا أمثل بهذا المثال قلم، المثال هذا فقط، وأنتم قيمتوا عليه باقي التمارين. ماذا الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أنت تعمل جدول مثلا اسم بدليل حرف الخفض. الآن باسم، اسم بدليل ايش؟ حرف الخفض. الله اسم بدليل الخفض والألف واللام. الرحمن اسم بدليل الخفض والألف واللام. الرحيم اسم بدليل الخفض والألف واللام. يعني تكتب الاسم هنا الكلمة مثلا الرحمن، العلامة التي عرفناها بها الخفض والألف واللام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عجلوا الخروج، لا يتكلم عنها أحد.